بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، ولا بأس بلبس الرجال الخزة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه، ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال. ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك على ذكور أمته دون الإناث. قال: ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه. وقال: ومن لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، وذلك لأن تحريمه لما فيه من التشبه والنعومة، وهذه العلة تنتفي فيما إذا لم يجد غيره. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا بخلاف ما إذا كان الثوب محرما لحق الآدمي، فإن الصلاة فيه لا تصح على المشهور من المذهب. نعم. ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. حديث صحيح رواه مسلم. وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا. وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء. سجف أو سجف عندك فتح. أنا سجف لعلها مفردة. سجف إذا جمع. نعم. وسجف الفراء وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. رواه أبو داود. طيب، يقول المؤلف: ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون، وذكر الحديث. ومرادهم رحمهم الله يعني بذلك العرض، مرادهم بذلك العرض يعني لو كان علما من أعلى الثوب إلى أسفله، لكنه دون أربع أصابع فإن ذلك لا يضر. واضح؟ مرادهم بذلك العرض، وليس مرادهم الطول، بمعنى لو تجمع، وإنما مرادهم العرض. فلو كان زيقا لكنه دون أربع أصابع طولا فلا بأس بذلك، أما إذا اجتمع في موضع أكثر من أربع أصابع فإنه يكون محرما. اتضح؟ يعني الآن لو كان أصبعين طولا من أول الثوب إلى آخره، هذا لا بأس به. المحرم أن يكون أربع أصابع في موضع واحد، يعني مثلا وضع هنا أربع أصابع، هذا محرم. أما لو كان طولا لو يجتمع 20 أصبع لا بأس. واضح هذه؟ نعم. إذن مرادهم بذلك العرض وليس الطول. فلو كان زيقا أصبعين من أعلى الثوب إلى أسفله، لو تجمع لكان نحو 20 أصبعا فإن ذلك لا يضر. ما لم يزد عن النصف الطراز معلوم. نعم. أكثر من أربعة، المحرم أكثر من أربعة. إذا كان ما دون الأربعة لا بأس به. نعم. يعني الآن هذا زيق. نفرض أن هذا ثلاث أصابع من أعلى الثوب إلى أسفله، لا بأس به. لو كان أربعة يحرم. نعم. كيف؟ جاء عندنا رواه مسلم. أي حتى في التخريج. رقم كم؟ تخريج ثلاثة يقول فيه رواه مسلم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة. وكذلك أيضا يقول وكذلك الرقاع جمع رقعة وهي خرقة يسد بها خرق الثوب أيضا لا بأس. ولبنة الجيب لبنة الجيب التي توضع على إيش العنق الزيق. قال وسجف الفراء جمع فروة يعني ما يوضع على الفراء. قال وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف. نعم وسيأتي بيان ما يجوز وما لا يجوز الآن في كلام المؤلف. نعم. ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه. وعنه لا يباح لعموم التحريم واحتمال اختصاصهما بذلك. وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان إحداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن المنع منه للخيراء وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة. طيب إذن خلاصة الآن أن الحرير يحرم يعني خلاصة ما ذكره المؤلف أن الحرير يحرم في ثلاث حالات. الحال الأولى إذا كان خالصا، والحال الثانية إذا كان الأكثر هو الحرير، والحال الثالثة ما اجتمع فيه في موضع واحد أكثر من أربعة أصابع وكان علما أو رقعة أو لبنة جيب أو ما أشبه ذلك. أعيد أقول الحرير يحرم في ثلاث حالات: أولا إذا كان خالصا، والثاني إذا كان الأكثر هو الحرير بمعنى أكثر من النصف، والثالث ما اجتمع فيه في موضع واحد أكثر من أربعة أصابع. وأما إذا تفرق فإنه يجوز ولو كان عشرة أصابع، فلو كان أصبعين هنا وأصبعين هنا وثلاثة هناك فإنه يجوز. ومرادهم بذلك كما حقق جمع المحققين مرادهم بذلك العرض لا للطول. قال رحمه الله ويباح لبس. طيب وإن استويا ففيه وجهان: أحدهما إباحته للخبر والثاني تحريمه لعموم الخبر. والصواب إباحته لأن الأصل هو إيش الإباحة، ولا يعارض هذا أنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. يقول يخرج هذا عن القاعدة لأن الأصل في اللباس الحل والإباحة. نعم. أما يقول ويباع إيش أي المصمت الذي ليس له يعني مغلق أي ثوب المصمت يعني الذي ليس فيه فتحة لإخراج يديه وما أشبه ذلك، لأنه سيأتينا في السدل في لبس السدل، لأن المصمت لو هجم عليه عدو أو سبع لم يتمكن من إخراج يديه والدفاع عن نفسه، ولأنه أيضا لا يمكنه من القيام بمشروعات الصلاة من رفع اليدين وغيرها. نعم. يقول ويباح لبس الحرير للقمل والحكة لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا. عندكم سدى؟ نعم. إيه عندي لا عندي شكلها يقول شكوا. إيه هي الأصل إن كانت مفردا شكا ومثنى شكيا وجمعا شكوا. ها إيه هم شكوا هذا إيش شكيا نسخة. لو شكوا للجمع شكوا شكوى بالتثنية. طيب القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قمص الحرير متفق عليه. إذن هذا أيضا مما يباح، هو عموما ما سوى ما ذكرناه من الحديث الثلاث يباح. قال وعنه لا يباح، والصواب يباح للحديث. قال وهل يباح لبسه في الحرب؟ فيه روايتان: إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، والثاني يجوز لأن المنع منه للخيلاء وهي غير مذمومة في الحرب. ولذلك لرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبختر في مشيته فقال إنها لمشية يبيضها الله إلا في هذا الموضع، فهذا دليل على أن الخيلاء ونحوها في الحرب جائزة لأن فيها إغاظة للعدو. نعم. إيش؟ أتلاء هي التشبه والفخر والخيلاء. نعم. وكان لعروة يملق من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب، وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعن أنه يباح لأن الصبي غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة. والأول أصح، ليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير لأنه ذكر، وعموم الحديث يدخل فيه الصغير، ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. وأما التعليل بأنه غير مكلف فيقال نعم هو غير مكلف، لو لبسه لم يأثم، لكن وليه يأثم، لأن الولي يجب عليه القيام بمقتضى الولاية، ومقتضى الولاية أن يكون ما يرعاه به وما يلبسه موافقا للشرع. نعم. ولأنه أيضا إذا لبس الحرير اعتاده، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أن الولي يجب عليه أن يأمر الصبي بالطاعات إذا أطاقها من صلاة وصيام، وأن يجنبه المحرمات لأجل أن تألف نفسه الطاعة وتنفر عن المعصية، لأنه لو ألف المعصية ثم بلغ وكلف ربما يشق عليه تركها. يتجاوز، لكن احنا تكلمنا في الولي، يعني يتجاوز الصبي لو أسبل لو كذا يتسامح فيه لأنه غير مكلف، لكن الولي الواقع مخاطب بذلك، ومخاطب بأن يلبسه اللباس الشرعي. نعم. حتى بالنسبة للبنات الصغار، يعني أن يحرص على أن يلبسهن اللباس الساتر حتى ولو كان ليس لها عورة كمن دون سبع، وما يفعله بعض الناس الآن من كونه يلبس يعني ابنته كأنها بلا لباس حقيقة، جانبين اللباس، لباس سروال قصير ويعني كتبها ظاهر، الأكتاف تظهر والظهر يظهر، ماذا يعني ستر العورة المغلظة فقط، ويعتبر هذا من اللباس، تقول هذا في الواقع خطأ. الواجب على الولي أن يرعى من ولاه الله عز وجل عليه بأن يكون اللباس محتشما، لأنها هي هذه البنت الصغيرة إذا لبست هذا اللباس ألفته وصار عادة لها، ومع كثرة المساس يقل الإحساس. ولذلك تجد الإنسان الذي يعيش في مجتمع يكثر فيه اللباس الفاضح ويكثر فيه التبرج والسفور، تجد أنه مع كثرة الزمن، مع طول الزمن تقل عنده الغيرة. إذا رأى امرأة يعني كاشفة هي دون تلك لا ينكر عليها، يقول الشر بعضه أهون من بعض. كشف المحجب عنه. إيش؟ كشف وجه المحجب عنه. هذه فيها مسألة فيها خلاف، كثر خير في مجتمع تفعل هذا. يعني أنت لا يعني ترى الإنسان ما يقارن، يعني في بعض البلاد يقارن مسألة الحجاب هنا بأنه حجاب هناك، يعني المرأة التي تستر بدنها وتستر يعني جميع بدنها ويظهر وجهها هي أخذت بقول بعض العلماء ممن يرى مثل هذا وإن كان ضعيفا، لكن هي لا ريب أنها خير ممن إيش يكشف جميع الوجه. وما الفائدة أيضا بعد من ستر الوجه وهي متبرجة؟ على أن يوجد أناس أو نساء تستر وجهها لكن تتبرج في الواقع، لو كشفت لكان خيرا، لأن الناس لو طلعوا على وجهها لم ينظر إليها. نعم. ها؟ أي نعم هو بالإثم يعني قد نقول يعني محل تأمل، لكن نقول هو الولي يجب عليه أن يرعى أن يحرص قدر المستطاع، لا سيما ما يتعلق باللباس المحتشم. يعني في وقتنا الحاضر الآن يعني كثر اللباس غير المحتشم، سواء كان ذلك بين الذكور وبين الإناث. بين الإناث تجد من يلبس بناته الثياب يعني القصيرة جدا، ربما يظهر لا تستر إلا العورة، إيش المغلظة، ويكون ظهرها بارزا ظاهرا، ويكون أيضا صدرها ظاهرا إلى غير ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للذكور الآن يعني تتجاوز، بعض الناس يخرج إلى السوق وقد لبس سروالا قصيرا يعني يظهر فخذيه، يظهر من الفخذان يظهران، مع أنه رجل مكلف، أنه رجل مكلف. يعني مثل هذا مع مخالفته للشرع أيضا يسقط مروءته، ولهذا قال الفقهاء وإن كشف ما العادة أو كشف ما العادة ستره، أو كشف ما العادة ستره، يعني لو خرج حاسر الرأس أمام الناس هذا عند الفقهاء لا تقبل شهادته. نعم. خلينا نمشي يا أخوانا. فصل. ويكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، رواه مسلم. ولا بأس بذلك للنساء. فأما ما عليه، طيب المعصفر المسبوغ بالعصفر، والمزعفر المصبوغ بالزعفران، والعصفر والزعفران لونهما أصفر يميل إلى الحمرة، يميل إلى الحمرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر والمزعفر بالنسبة للرجال، لأن هذا فيه تشبه بالنساء. نعم. قوله يكره. ونعم. وأما اقتصاره رحمه الله على الكراهة في قوله يكره فهذا فيه نظر، لأن الحديث نهى والأصل في النهي التحريم، ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة تحريم لبس المزعفر والمعصفر للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي التحريم. نعم. ها؟ وكذلك الأحمر الخالص، أما المقلم ما فيه حمرة وبياض لا بأس به، مثل لبس الغشماق الأحمر هذا لا بأس. نعم. فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، متفق عليه. طيب تقول فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث إلا رقما في ثوب، متفق عليه. والصواب تحريم ذلك، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يحرم التصوير واستعماله، ومن استعماله لبسه، فلا يجوز أن يلبس ما فيه الصور، والمراد ما فيه صور ذوات الأرواح. وأما ما ليس فيه صور ذوات الأرواح فهذا قد ينهى عنه في الصلاة إذا كان يشغله، كما في قصة الإنبجانية. إذن نقول لبس المصور إن كان الصور التي فيه من ذوات الأرواح ولبسها محرم، لأن التصوير محرم واستعماله محرم. وأما إذا كان الصور التي فيه ليست من ذوات الأرواح فهذا الأصل جواز وينهى عنه لأمر خارج، وهو إذا كان يشغله. وما قاله أبو الخطاب في قوله يحرم لبسه هو الصواب، وهو المشهور من المذهب. نعم. قوله إلا رقما. نعم. أما مسألة إلا رقما في ثوب فهذه مسألة يعني فيها خلاف، لعلها تأتي في، لأن الحديث في مسألة التصوير، التصوير في الواقع أقسام متعددة. أولا التصوير، ما هو التصوير؟ التصوير تفعيل بمعنى جعل الشيء على صورة معينة. والمصور ثلاثة أقسام، القسم الأول ما لا ينمو كالجبال والأنهار، فهذه جائزة بالاتفاق. والثاني ما ينمو ولا روح فيه، ما ينمو ولا روح فيه كالشجر، فالجمهور على جوازه. وخالف في ذلك بعض أهل العلم من التابعين ومنهم مجاهد رحمه الله فيرى التحريم، ولكن الصواب جواز الجواز، وأن ما ينمو مما لا روح فيه فإنه جائز، لأن الحديث كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا كالصريح في أن المراد ما فيه روح. القسم الثالث ما ينمو وفيه روح، ما ينمو وفيه روح فهذا محرم. ثم تأتي عند مسألة التصوير بالآلات الفوتوغرافية، يعني بالآلات الحديثة، هل يدخل في التصوير أو لا يدخل؟ فيه خلاف، فمن العلماء من يقول إنه يدخل للعموم، ومنهم من يقول إنه لا يدخل، لأن التصوير تفعيل، وهذا العمل ليس من المصور شيء، وإنما هو إيش؟ من الآلة، ولا تحصل بها المضاهات، لأن الصورة التي تصور باليد ولليد فيها مجال فيها نوع من المضاهات. أما هذا فهذا خلق الله، حينما يصور الإنسان الصورة بالكاميرا لا يقال إنه ضاها خلق الله، لأن هذا هو خلق الله، يعني هذا هو خلق الله، وهذا القول أقرب إلى الصواب، ولا يسع الناس في الواقع في وقت الحاضر العمل إلا بهذا، يعني كونك تقول حتى التصوير بالآلات الفوتوغرافية يدخل هذا محل نظر. نعم في مسألة اقتناؤه ومقتناؤه هذه مسألة أخرى. طيب استعمال التصوير أيضا على أقسام، القسم الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا محرم، ولذلك كان أول شرك وقع من قوم نوح حينما صوروا صور الصالحين ليتذكروا عبادتهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم. القسم الثاني أن يكون التصوير للذكرى، يصور للذكرى. والقسم الثالث أن يكون للحفظ، وهو داخل يعني بالحفظ بالأبوام التي يستعملونها. والرابع أن يكون للزينة كالمناظر الطبيعية وما أشبه ذلك التي فيها صور، يعني صور آدميين. والخامس أن يكون التصوير على وجه الامتهان. والسادس أن يكون للحاجة. فالأقسام الأربعة الأولى محرمة، وأما الخامس والسادس التي على وجه الامتهان أو إذا دعت الحاجة فإن ذلك جائز. والحاجة بابها واسع، يعني إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس. فمن الحاجة يعني التصوير للبطاقات، جواز السفر وما أشبه ذلك. من أيضا المصلحة أن يصور أماكن فيها نشاطات دعوية لأجل حث المحسنين والمتبرعين على أن يتبرعوا، لأنه ليس الخبر كالمعاينة، فإنسان مثلا ذهب إلى مكان وشاهد النشاط نشاطات الدعوية وحلق التحفيظ فأراد أن يلتقط صورا لهؤلاء لأجل أن يعرضها على أهل الخير وعلى المحسنين لأجل أن يتبرعوا، هذا في مصلحة. من المصلحة أيضا تصوير صور المجرمين، أن يصور صور المجرمين ويبثها في وسائل الإعلام للحذر منهم والتبليغ عنهم. فمتى كان هناك حاجة أو كان هناك مصلحة فإن ذلك جائز، وأما غيره فلا. نعم الامتهان التي توضع مثلا في الأرض أو على الفرش أو ما أشبه ذلك، لأن الأصل في منع التصوير لأن فيه تعظيما. ويأتينا إن شاء الله تعالى التفصيل فيما يتعلق بالصور في كتاب التوحيد مفصلا إن شاء الله، سنود أن ننتهي من الباب. نعم فصل. ويكره اشتمال السماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري. ومعنى الصماء أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا، وعن إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويكره اجتماع الصماء. الصماء مؤنث الأصم، والأصم هو الذي لا يسمع، فهو من باب إضافة الشيء إلى صفته، أي اجتمال الشملة أو اللبسة الصماء. والصماء لها معنى في اللغة ولها معنى عند الفقهاء رحمهم الله. فمعناها عند الفقهاء اجتمال الصماء هي الاطباع، وهي أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وعللوا الكراهة بأنه لا يؤمن أن ينخلع ثوبه فتنكشف العورة، يعني إذا ركع ينخلع الثوب حينئذ تنكشف العورة. هذا معنى اشتمال الصماء عند الفقهاء. أما معناه في اللغة فهو أن يلف نفسه بالثوب، يعني أن يطوي الثوب ولا يجعل موضعا لإخراج يديه، أن يلف نفسه بالثوب ولا يدع موضعا لإخراج يديه. وهذا المعنى اللغوي هو الذي عليه أهل الحديث، واضح. أولا، وعللوا ذلك لما فيه من غل اليد، لأنه مثل الطفل الذي يمهد فاليد تكون مغلولة، فلا يتمكن من المدافعة فيما لو هجم عليه سبع أو نحوه. وثانيا، أنه لا يتمكن أيضا من أفعال الصلاة، وثالثا، أنه لو أراد أن يتمكن من أفعال الصلاة فإنه يلزم من ذلك الحركة الكثيرة. إذن استمال الصماء، نقول الصماء لها معنى عند الفقهاء وهي الاطباع، وعللوا كراهة ذلك أنه ربما انخلع ثوبه فانكشفت عورته. ولها معنى عند أهل اللغة، وهي أن يلف الثوب على نفسه، يعني أن يطوي الثوب على نفسه ولا يجعل ليديه مخرجا. وهذا المعنى اللغوي هو الذي فسره به أهل الحديث، فالمحدثون على هذا المعنى وهو أقرب إلى الصواب. والعلة حينئذ، أولا، أنه ربما هجم عليه سبع أو عدو فلا يتمكن من المدافعة، وثانيا، أن ذلك يمنعه من أفعال الصلاة، فلا يتمكن من رفع يديه عند التكبير، وأيضا عند السجود ربما يسجد على حائل من غير حاجة، وهكذا أيضا في الجلوس بين السجدتين لا يتمكن من فعل السنن. ووجه ثالث، أنه لو قدر أنه أراد أن يفعل ذلك فإن ذلك يلزمه حركة كثيرة، ربما مع حركته الكثيرة تنكشف عورته. نعم. والاقتصار أيضا على الكراهة فيه نظر، لأن ظاهر الحديث التحريم. نعم. إيش؟ أي نعم، الحديث أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التحريم خاص أن الكراهة خاصة بالصلاة، وظاهر الحديث العموم، وأنه منهي عنه سواء في الصلاة أم في غيرها، لأنه في الصلاة توجد العلل الثلاث، وخارج الصلاة توجد العلة الأولى وهي إيش؟ عدم التمكن من المدافعة. ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار بما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لف الكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. طيب يقول رحمه الله: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، يعني خيلاء، والخيلاء هي العجب والكبر، يعني أن يتخيل لنفسه منزلة عالية، هذا الخيلاء الخيلاء. فالخيلاء من الاختيال وهي الكبر والعجب، وهي أن يتخيل نفسه في منزلة فوق منزلته. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. والاقتصار على الكراهة فيه نظر، فيه نظر، والصواب التحريم، وأن الإسبال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، بل لو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يبعد. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة خاصة. وظاهره أيضا، ظاهر كلامه الكراهة، وقوله رحمه الله اختيالا، مفهومه أنه إذا أسبل لا اختيالا فلا بأس بذلك، ها؟ أنه إذا أسبل لا اختيالا لا بأس بذلك. ولهذا قال: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا. والصواب التحريم مطلقا، وأن الإسبال محرم سواء كان خيلاء أم لم يكن خيلاء. وحمل بعض العلماء رحمهم الله المطلق على المقيد هنا، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني إذا كان خيلاء، هذا فيه نظر، فيه نظر. وجه النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على كل واحد من الفعلين عقوبة خاصة، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. ولا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، لأن القاعدة أن الحكم إذا أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر، إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين. فالسبب هنا في الخيلاء، السبب الخيلاء، والحكم والعقوبة لم ينظر الله له. والسبب في الأول غير الخيلاء، والعقوبة أن ما أسفل، أن ما نزل في النار. والقاعدة أنه متى اختلف الحكم والسبب فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر، فحمل المطلق على المقيد إنما يكون في غير هذه الصورة. وثالثا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث في السنن، فقال عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. قال: أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. ومثل هذا لا يمكن أن يحمل فيه المطلق على المقيد. وعلى هذا فالإسبال نقول محرم مطلقا، فإن كان سببه الخيلاء فعقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وإن كان لغير الخيلاء فعقوبته أن ما نزل في النار. ولذلك يعني يدلك على هذا أن عمر رضي الله عنه لما طعن ووضع على فراشه، دخل عليه شاب من الأنصار في صحيح البخاري، وذكر فضله، يعني ما لعمر رضي الله عنه من الفضل والغنى في الإسلام. قال: فلما ولى الغلام وإذا إزاره يمس الأرض، فقال: ردوا علي الغلام، فردوه عليه، فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وفي رواية: فإنه أبقى لثوبك، ومتى كان أبقى فهو أنقى. فانظر يعني في هذه الحال، ولولا أنه يعني محرم لم يعني ينكر عليه في هذه الحال. نعم. ولذلك أما الاستدلال بفعل أبي بكر إن إحدى شقي إزاري يسترقي إلا أن أتعاهده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل هذا خيلا، فيقال أولا يعني ما يستدل من يستدل بهذا نذكر بعد. نعم، بالنسبة لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن إحدى شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فهذا يحتج به بعض الناس على هذه المسألة، فيقال أولا أن أبا بكر رضي الله عنه يتعاهد إزاره لكنه يسترخي، فهو يتعاهده، وإذا تعاهده لم يكن مسبلا. وثانيا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له وقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا، فأنت الذي تفعل هذا أعطنا شهادة على أنك لست تفعل هذا خيلا. وقول المؤلف رحمه الله يكره إسبال القميص، قلنا الصواب في ذلك التحريم، والمذهب خلاف ما مشى عليه المؤلف، المذهب أن إسبال القميص والإزار والسراويل خيلا أنه محرم، ولهذا قالوا وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، تحرم الخيلاء في ثوب وغيره، فيرون أن إسبال القميص ونحوه خيلاء محرم، وأما إذا كان لغير خيلاء فهو مكروه. نعم. ويكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ويكره شد الوسط. طيب، يكره تغطية الفم في الصلاة، يكره تغطية الفم في الصلاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه يعني فمه، فحكم الفم ثابت، والفقهاء رحمهم الله قاسوا على ذلك الأنف وقالوا يكره تغطية فمه وأنفه، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يؤذي نفسه، لأنه إذا سجد سيجعل بينه وبين سجوده حائلا، سيجعل بينه وبين سجوده حائلا. إذا نقول تغطية الفم وكذلك أيضا اللثام على فمه وأنفه مكروه، إلا إذا كان هناك سبب من كونه مثلا مصاب بحساسية أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يجوز. وكذلك أيضا المرأة لو كانت بحضرة رجال وغطت وجهها، ومن جملة تغطية الوجه أن تغطي الأنف والوجه أو الفم، فذلك لا بأس به. نعم. ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك فلا بأس به. ويكره لف الكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. طيب، إذن في قوله يكره تغطية الفم في الصلاة لما رأى أبو هريرة، والاقتصار أيضا على الكراهة فيه نظر، وإلى ظاهر الحديث نهى نهى عن السجل وأن يغطي الرجل فظاهر الحديث ماذا؟ التحريم. ولأنه أيضا كما تقدم أن تغطية الفم يوجب عدم اضطراد النفس، يعني غطى فمه يوجب ذلك عدم اضطراد النفس، وأنه أيضا فيه مفسدة أخرى أنه إذا اعتاد ذلك فإنه يحدث البخر كما ذكروه، وفيه أيضا مفسدة ثالثة أن ذلك غالبا فعل المريب، أن ذلك فعل المريب الذي عنده نية سوء، فغالبا الذي عنده نية سوء تجد أنه يغطي فمه. وفيه مفسدة أيضا وهي عدم بيان الحروف عند القراءة، فعندنا الآن خمس مفاسد في الواقع بالنسبة لتغطية الفم. أولا أنه يوجب عدم اضطراد النفس كما ينبغي، والعلة الثانية أنه إذا اعتاده فإنه يحدث البخر، والثالث أنه فعل المريب الذي عنده نية سوء، ورابعا أنه يؤذي الفم، يعني يؤدي إلى أنه يؤدي إلى الغم، يعني يغتم نفسه، والخامس عدم إظهار الحروف عند القراءة، يعني إذا كان قد لا سيما مع الشد. نعم. أي نعم، وينافي أيضا، أيضا في السجود سيكون هناك حائل، يعني هذه المفاسد تضاف إلى ما تقدم. ثم قال يقول المؤلف رحمه الله: ويكره شد الوسط بما يشبه الزنار، يعني بما يشبه شد الزنار، وعلل ذلك قال: لما فيه من التشبه بالنصارى. والاقتصار على الكراهة أيضا فيه نظر، الاقتصار على الكراهة فيه نظر، وذلك يعني إذا كان فيه تشبها بالنصارى فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله رحمه الله: يكره شد الوسط بما يشبه الزنار، ظاهر ذكره هنا أن ذلك مقيد بالصلاة. والصواب ها سير أحيانا نذكر إن شاء الله، أقول ظاهر كلامه أن ذلك مقيد بحال الصلاة، والصواب أن إيش التحريم، استغفر الله، والصواب العموم، وأن ذلك محرم، وأن ذلك منهي عنه في الصلاة وخارجها، لأن العلة وهي التشبه إيش موجودة، العلة وهي التشبه موجودة. والزنار قالوا إنه خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم، الزنار خيط غليظ مثل السير يشدونه على أوساطهم، فإذا كان هذا الخيط يشبه ما يفعله النصارى فإنه يحرم. أما ما يفعله بعض الناس الآن من السير الذي يشد به ما يلبسونه من السراويل وما أشبه ذلك فهذا لا يدخل، الزنار شيء خاص بالنصارى يشدونه على أوساطهم، ولهذا عرفه الفقهاء بأنه خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم. إذن نقول، ولهذا قال المؤلف: فأما شده بغير ذلك فلا بأس، يعني مثل الحزام والكمر الذي يلبس حال الإحرام فلا بأس، ولا يقال إنه تشبه بالنصارى. إذن نقول: شد الوسط بما يشبه الزنار ليس خاصا بالصلاة، لأن العلة هي التشبه، وهذه العلة موجودة في الصلاة وخارج الصلاة. قال: ويكره لف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. كف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، نعم، ولفه طيه حتى يرتفع، واضح؟ هذا الكف واللف صفط، عرفت الفرق بينها؟ إذن كف الكم جذبه حتى يرتفع هكذا، وأما لفه فهو طيه، يفسر يعني يسمونه ثني الثوب، ماذا هو؟ طيب، وظاهره يعني ظاهر سواء فعل ذلك قبل الصلاة أو كان لعمل في الصلاة. كذلك أيضا يقول: ولا ثوبا، كف الثوب أن يرفع الثوب من أسفل، هذا كف، ولفه طيه حتى يشده ويحزمه على بطنه، هذا بالنسبة للثوب. ولهذا قال: ولا ثوبا. والعلة فيه ومهما قبله أنه مناف لما يشرع من أخذ الزينة، هذا واحد، ولأنه قد يفعل ذلك ترفعا وكبرا، ولأنه أيضا إذا أبقى غير كاف له شغل مساحة أكثر فيشتشهد له هذه البقعة عند الله يوم القيامة. اتضح الآن؟ إذا نقول كف لف الكم وكفه منهي عنه، وهكذا بالنسبة للثوب. والعلة بالنسبة للثوب إيش العلة يا إخوان؟ أنه مناف لما يشرع من أخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولأنه أيضا لو تركه شغل مساحة، وهذه المساحة سوف تشهد له عند الله عز وجل يوم القيامة. نعم. إذن ما سبق لنا السجل؟ لا، سجل بالنسبة للثوب. ها؟ كيف؟ أي يمكن اكتفاء بالحديث، لكن احنا سبق لنا السدل. ما هو السدل؟ يدخل يدي فيه. لا، السدل يكره في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة. يضع رداء. إيه إرخاء وقيل. هي ما تكلم عن سدل اليدين، لا. إيه وشون سدل الثوب؟ لا يرد طرفي الشيخ. لا، هذه الصماء. هي لا يدخل يديه في الثوب، يعني مثل بشتة ومشلح لا يدخل يديه. هذا ماذا ما قيل في إحدى المعاني، لكن هذه بالنسبة للبس الرداء عندنا تعتبر نوعا من أنواع إيش اللبس، نوع من أنواع اللبس. أي نعم. طيب، فيها سؤال قبل. ها؟ إيش؟ لا، السدل هذه شيء آخر. نعم. وهذا أشد، كلاهما كبيرة، لكن هذا أشد. لا، صفتان. إن فعل وخيل عقوبته أن الله لا ينظر له يوم القيامة. ولهذا في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق، وفي رواية المنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. لا، ما يمكن أبو بكر رضي الله عنه. أي لا، هو أيضا أبو بكر يقول: يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني مثل يكون مثل الحزام أو المغاط يرتخي، مثل الآن الإحرام من سمع الحركة مو بينزل يتعاهده. هذا هو. لكن خيلة النبي صلى الله عليه وسلم، خيلة يعني لا، الدليل في هذا الحديث على الخيلة. أي نعم. لا، فيه دليل على حديث آخر: من جر ما أسفل من الكعبين ففي النار. هي أقصد أنه ما في دليل هذا على الأسباب، في دليل على الخيلة، لكن الأسباب دليل آخر. إيه، دليل آخر. نعم. يقول هذا. ها؟ أقول نص حديث أبي سعيد الخدري. إيه. هذا قاطع. قاطع. يجمع كله: ما أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جره ثوبه خيلة لم ينظر الله له يوم القيامة. يقول: أشكل علي مسألة الألبسة التي شاعت بين المسلمين ولكن أصلها من الكفار، هل تدخل في التحريم؟ لا، التشبه بالكفار أن يفعل أو أن يلبس ما هو من خصائصهم، التشبه بالكفار أن يفعل ما هو من خصائصهم، بحيث من رآه قال هذا كافر. وأما الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين ولم يعد من خصائص الكفار فهذا لا بأس به. وكثير من الألبسة الآن هي أصلها من الكفار، فأول ما ظهرت كان لبسها تشبها، مثل لبس البنطال. البنطال أصله من الإفرنج، وهي يسمى لباس إفرنجي، لكن الآن شاع وانتشر بين المسلمين فلا يقال إنه محرم. إيش؟ إذا كان يؤذي من حوله. نعم. لا لا ما في بأس، هذه كلها أنواع من أنواع اللبس. ما يخالف ورق الدام تنسف اللي تبي. ها اغتسال وش فيه؟ ما في بس هذا من باب التنظف. اي يفيض الماء على سائر جسده. هو لازم لازم اذا غسل بالصابون يفيض الماء على سائر جسده، ما يبقى. هذا اكمل اكمل. اي هذا يدخل في الحديث من غسل واغتسل على احد المعاني، ان اغتسل ابلغ من غسل. اي والفقهاء رحمه الله يقولون في اغتسال وتنظف، اغتسال وتنظف. الاغتسال مجرد امرار الماء على البدن، والتنظف لا في الصابون. ولا شك لأن الاغتسال ليس مجرد أن تمر الماء على البدن، لا، العلة التي من أجلها هي التنظف والبعد عن الروائح الكريهة. فيدخل لو يعني نوى أو فعل الأمرين يحصل هذا.